كأن لم يغنوا فيها. قارون واندرج معه من اندرج، كأن لم يغنوا فيها. قارون على الوجه السابق بالغنى، كأن لم يغنوا فيها. الأصبهاني بتسهيل همز كأن، كأن لم يغنوا فيها. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنى، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. دليل التنوين من متن الطيبة في كلمة ثمود، واعكسوا ثمود ها هنا، والعنكب الفرقان عج زبا فنى، أي قرأ عج حفص زبا يعقوب فنى حمزة بترك التنوين. وهذا البيت معطوف على الترجمة السابقة، نو كفى فزع الباقون بالتنوين، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قارون على الوجه السابق بالغنة، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قارون بصلة ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر، ألا بعدا لثمود. قارون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. حفص بقصر المنفصل، واندرج معه يعقوب، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. الكسائي بالوقف بالروم مع الكسر في كلمة لثمود. دليل كلمة لثمود من متن الطيبة، اكسر نو رد لثمود، أي قرأ الكسائي لثمود بالتنوين والكسر، الباقون بضد الكسر الفتح وضد التنوين ترك التنوين لثمود. ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قارون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه من اندرج، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. قارون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة، واندرج معه الأصبهاني، ألا بعدا لثمود. قارون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه الأصبهاني، ألا بالسكت والغنة. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. حفص بتوسط المنفصل واندرج معه يعقوب. ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة. ألا لثمود. النقاش بالإشباع. ألا بعدا لثمود. النقاش على الوجه السابق بالغنة. ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. النقاش بالسكت على المفصول. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. حمزة بالإشباع. ألا حمزة بالسكت على المفصول. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. حمزة بالسكت على المد المنفصل.